يا غاب علمني يابا، علمني يابا ازاي اعيش وسط الديابة. الناس ما بقتش هي كدابة ومفترية، الناس ما بقتش هي كدابة ومفترية، وبيجروا على الأذية واحنا غلابة يابا، بس انت لسه ما جربتش وعلى عالم لسه صغير. لكن هقولك عدلة شالت عليك عالي تطلة، لكن هقولك عدلة شالت عليك عالي تطلة، وبمسا وصباح تحلى وربنا حيعدلة، وبمسا وصباح تحلى وربنا حيعدلة. بس البشر عايزين يابا أرجوك تفهمني شارع سينيور، أرجوك تفهمني يا بابا، أنا في راحة عين، أنا الحنين والطيب، أنا في راحة عين، أنا الحنين والطيب، إزاي أعيش وسط جيابة. اسمع نصيحتي هتكسبني، خليك طويل البال يا ابني، اسمع نصيحتي هتكسبني، خليك طويل البال يا ابني، في ناس جميلة وناس مرة ناس تهد وناس تبني، في ناس جميلة وناس مرة وناس تهد وناس تبني، والناس تخاف عالصحوبية والطيبة وصافية النية، والناس تخاف عالصحوبية والطيبة وصافية النية، والناس على دية ودية الدنيا قدامك هي، والناس على دية ودية الدنيا قدامك هي. مفيش أحسن منه الناس رأيهم تكسبه، الزوم مفيش أحسن منه. ما تشيلش على أحباب عالي، ما تقولش خليني في حالي، ما تشيلش على أحباب عالي، ما تقولش خليني في حالي، بلاش على الناس تتكبر حرام ترخص في الغالي، بلاش على الناس تتكبر حرام ترخص في الغالي. العمر قدامك لسه انا علمك وياك تنسى، العمر قدامك لسه انا علمك وياك تنسى، خلي الكلام حلقة في ودنك هيحن بكرة اللي بيقسى، خلي الكلام حلقة في ودنك هيحن بكرة اللي بيقسى، وبكرة زمنك يحلالك وربنا يعدلها لك، وبكرة زمنك يحلالك وربنا يعدلها لك. ومهما هتقابل يا ابني في الدنيا ما تاخدش في بالك، ومهما هتقابل يا ابني في الدنيا ما تاخدش في بالك. علمتني أفضل طيب وما كنش أسوأ ولا طيب، مهما البشر كانوا جيال.